وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في سورة الشورى ماذا لخصت لدى هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يكلم عباده كلاما مباشرا، إنما يوحي إليه. كيف يكلمهم؟ يكلمهم بطرق. الطريقة الأولى هي الوحي. هنا الوحي مش بالمعنى الخاص الذي ليس فيه جبريل. الوحي هذا يدخل فيه العلماء الإلهام، أنه يلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يلهم المعنى، يدخل فيه الرؤية الصالحة في المنام، الإلهام، الرؤية الصالحة في المنام، أي الرؤية الصادقة، تسمى صالحة لأنها صادقة. كما أني فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ذاك واحد في المنام. الطريقة الأخرى الكلام من وراء حجاب. الكلام من وراء حجاب. شنو الحجاب؟ الله أعلم. الحجاب حجاب غيبي، والله تعالى عن طريق الحجاب يسمع عبده كلامه، ولنا مثال في ذلك موسى عليه السلام عندما كلمه الله تعالى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي إلى آخره. المهم وكلم الله موسى تكليما، تأكيد على أنه كلمه وسمع الكلام، ومثل ما كلم الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في المعراج ليلة الإسراء والمعراج. ما لعنا الإلهام، الرؤية الصالحة في المنام، الكلام من وراء حجاب. الطريقة الأخرى أن يبلغ الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام كيف كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب بدء الوحي موجود في صحيح البخاري. كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يعني طريقتي الملك كائن نوراني لطيف ينتمي إلى أفق الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم كائن بشري طيني كثيف ينتمي إلى أفق البشر. كيف سيقع الالتقاء بين قمة الاصطفاء الملكوتي الملكي وقمة الاصطفاء البشري؟ عن طريق الوحي. هما كطريقة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وهو أشده علي، وهو الاتصال بالأفق الملكي ملائكي ليسمع الوحي دويا كصلصلة الجرس، يعني يسمع الوحي دون أن يفهمه. متى يفهمه؟ عندما يسرى عنه وينتهي العرق من جسده الشريف ويفصم عنه جبريل عليه السلام، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، فليرجع لبشريته الطبيعية عند ذلك يعي الكلام الذي أوحاه إليه جبريل عليه السلام. هذه طريقة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية أسهل، وهي أن يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، يعني أن الملك ينزل من أفق الملائكة إلى أفق البشر فيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكلمني فأعي ما يقول. فهمت؟ عملية الوعي مساوقة لعملية الإيحاء، هو يقول وهو يستمع لأنه يخاطبه في الزمن، وجبريل عليه السلام تعرف الحديث المشهور، الحديث اللي في الأربعين النووية، حديث عمر بن الخطاب، الإسلام والإيمان والإحسان. كيفاش جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه أحد من الصحابة، وأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة المعروفة، والصحابة لم يعرفوه. اشتفوا من هنا أن جبريل عليه السلام عندما يأتي في صورة بشر لا يتفرد النبي برؤيته، يراه الصحابة، هم روه الصحابة ذاك جبريل، لكن ما وقتش يقول له روه ذاك جبريل، بعد اللي يمشي هو وقت اللي هو بحذره ما يقول له مش ذاك جبريل، وقت اللي مشى هذاك جبريل، هو ذاك صار جبريل. ها سبحان الله، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمثلا الرسل الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وبشروه بغلام، هيك أقول لك، هو في البداية أصلا إبراهيم عليه السلام ما عرفهمش ملايكة، بدليل ماذا؟ أنه يباحلهم عجل الحنيث وما كلاوش بيعوا طلب ما كلاوش. نفهم هنا، نفهم أن الملائكة رغم أنها تأخذ صورة الجسد البشري فإن صورتهم البشرية لا تخرجهم من طبيعتهم الملكية، فليس لهم من الجسد البشري إلا الصورة الظاهرة، لكنه يبقى ذا طبيعة ملكية لا تأكل، لا تنطبق عليها قوانين الكون، قوانين الحياة، قوانين الفيزياء والكيمياء والأمور اللي نعرفها اللي ما تنطبقش عليهم. فهم يستعيرون الجسد، يتمثلون به لكي يظهروا عن طريقه، لكن طبيعتهم الغيبية تبقى غيبية، لكن هم لا يأكلون، عندما عرف أنه ملائكة عرفوه بأنه ملائكة وقالوا رب مش يمشيوا اللوط إلى آخره، القصة معروفة، وزادوا بشروا بغلام، قال بشروا بغلام وقت مرته سارة كبيرة. من هذا الغلام اللي بشروا به شكون؟ وإسحاق عليه السلام، بعد إسماعيل عليه السلام. البشارة بشارتان، بشر محمد يعني بشر جبريل أو عليه السلام الملائكة بشرت إبراهيم عليه السلام بغلامين، الأول هو إسماعيل الذي تعرض لعملية الفداء، والثاني هو إسحاق. إسماعيل عليه السلام من هاجر، وإسحاق من سارة. سارة وأنجبت بعد هاجر، يعني إسماعيل عليه السلام أكبر من إسحاق. ثم إش قال ربي على إسماعيل؟ قال وبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال. هذاك يقول او مش تفهموا انه هو ما يقول في القران ما فماش ما يدل على شكون الذبيح، لا، بشرناه بغلام حليم، الحليم هو اسماعيل. فلما بلغ معه السعي في خصوص اسحاق فبشرناه بغلام عليم. ولذلك وقت لا تشوف قصص الأنبياء مش تلقى، مش تلقى إسماعيل عليه السلام ما جاءوا جذاريه أنبياء، ومش تلقاه إسحاق عليه السلام جذاريه أنبياء. معناها إبراهيم عليه السلام وهو متولود يفتخر فيه يقول احنا عنا برشا أنبياء وانتم ما عندكمش، إسماعيل عليه السلام بعد إيش عنده؟ إسحاق عليه السلام، إسحاق شكون هو؟ يعقوب، بعد إيش؟ يوسف عليه السلام. وتبدأ طاقة الأنبياء موسى وعندنا وكذا وزكريا ويحيى وداود وسليمان حتى في الدوفة بعيسى عليه السلام. إسماعيل عليه السلام هذا إيش قلنا؟ حليم. ولا إيش قلنا؟ عليم. إسماعيل عليه السلام ولده موش نبي، يعني ابنه ليس نبيا، هكا ولا يعني عمه جده نبي وعمه أبوه نبي وعمه نبي وولد عمه نبي، وهو اللي كان عنده الأخرين مش أنبياء. وتواصل الأمر هكذا دون نبوه، وذكر ما هي أنبياء بني إسرائيل، أنبياء أنبياء تسوسهم الأنبياء، بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. فكل نبي من هؤلاء جاء ينذر قوما قد انذر آباؤهم، مش تفهموا كالآية في سورة ياسين، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، ماشي نبي. كثرة الأنبياء في بني إسرائيل تعني أن العلم الذي ورثوه عن إسحاق لم يكن مفيدا لهم، لأنه لم يكن لديهم علم، يعرف يعرف يعرف ولكنهم طايشين، عندهم الطيش والتنطع، ويعرفوا مشاكل الأنبياء ويقتلون الأنبياء. لديهم حلم غير محل، لديهم علم غير محل بحلم بل بطيش وتنطع واستنكار ومطالب، ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك لن نؤمنك حتى نرى الله جعلة إلى آخره، عملوا في الأنبياء بتاعهم. فحاجة كثرة الأنبياء دليل على كثرة فسادهم، مش على كثرتي. لو كانوا هم جوين يكفي مش يجيهم نبي ولا زور باش تموت ترجع، ما عندي مش حلم. وهم هو يفتحوا بعد بيمتوا بعد كوش أنبياء، لكن هذو العرب ورثوا الحلم عن إسماعيل عليه السلام. يمشيوا لك حلم ناقصين شوية علم، لكن العلم ضاع. ولذلك العرب عندهم الشهامة وعندهم الأنفة، عندهم الأخلاق السوية الرفيعة الحلم، وأوض طرفه بدت لجارتي حتى يواري جارتي مأواها. وابو سفيان ما يكذبش على محمد صلى الله عليه وسلم رغم انه عدوه وقت الهرقل يسلو، وعندهم كلمتهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جاء العرب مش وقعت يعلم فيهم في الاخلاق من جديد، قام حاضرين ناقصين كل شيء كده. الاصلاح التوحيد هو ما تعلمش ياسر، يعني هو جاء ليتمم ما كذب الاخلاق. القاهم منظمين عندهم اخلاق وعندهم شيم، والعرب مقبل الإسلام يفتخروا بالشهامة ويفتخروا بالكرم ويفتخروا بالضيافة ويفتخروا بالعزة، وعندهم الأنفة وعندهم كذا إلى آخره، وما يبوش الظل وما يبوش الضيم. غير أن تلك الأفعال وتلك الأخلاق لم تكن مقادة بالتوحيد وبالأصول الإسلامية. فلما جاء الإسلام ما قعدش يعلم فيهم كل شيء. خيارهم في الإسلام خيارهم الجاهلية، خيارهم الذي كان بطل في الجاهلية ولا بطل في الإسلام، ولكنه هك يصرف هك المنهج اللي كان عليه صرف تصنيف إسلامي. لكن هذوما إيش بيش يقولوا؟ دي من ذلة وبهانة وكذب ونفاق، ويجيبوا النبي ويقتلوا الكتاب ويجيبوا النبي الآخر ويخوفهم ويهزفوهم وشبن ويقولوا ما مشتخلوا الكلام ولا دول سيبوا عليكم، ما هذا خذينا الكلام يا ربي سمعنا سمعنا، ويركع شبن وما يعمل مرز أخرى، هو يركع شبن وما يعمل مرز أخرى. كان يسوس فيهم بالقوة ساعات يا رب، فإن موسى عليه السلام بالمعجزات وبالخوارق وباقي ما فعل فيهم. وقت الهرب سبحانه وتعالى هما يتفاضوا يتفاضوا يتفاضوا يا ترميزيكم انتوا ما نسكرها شي شبابي، ها؟ فهمتني انا؟ باش نسكروا شي شباب الانبياء، فضلناكم على العالمين واخترناكم على العالمين وانتوا ما يكونش في المستوى هيك ولا لا. ضربة النهاية مش تكون عندها لا. ولذلك هنا جاء محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو آخر الأنبياء وأفضل الأنبياء، اللي هو مش يصدق بما عنده كل شيء. بحاجة أخرى إسماعيل بلاش بلاش بلاش بلاش، لكن الضربة الأخرانية الباهية جاءت عنده، جاءت عند محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل منهم الكل، معهم قاعدوا بلاش. لتنذر قوما ما أولي رغباؤهم، ما عندهمش أنبياء ولكنهم خير منكم، رغم أنكم أنتم آباؤهم فأنذرتم. هذوما على الأقل ضايعين وما يعرفوش وغافلين، أما أنتم غضب عليكم ربي خاطر تعرفوا الكتب وتعرفوا الأنبياء وتعرفوا الإيمان وتعرفوا الربوع إلى آخره. فهذا هو الفرق بيناتهم. احنا شنو دخلنا فيها؟ حليم وعلي. حليم ان شكون هو العليم؟ هو اسحاق عليه السلام. اسحاق عندما جاءت الملائكه وبشرته وبشرت ما يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام، وسمعت امراته ساره، وجاءت امراته في صره وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ما لا جاءت في صره اي في صيحة، انا مش معناها جاب سرة ولا حاجة، سرة يعني صيحة، يقول لك صرير الباب يعني هي تحجبت كما يقول كما كان المصرية تقول يا لهوي، هذيك يا لهوي، وسكت وجهها. فهمني انا ولا كانوا يشوفني بعد العماير هذا انا مش نجيب. وسكت وجهها، السك وشنو السك؟ السك هو الضرب بحاجة يابسة، سكت حمارة وسكت بحاجة يبزع. فهمني هي سكت ولا خطر؟ هي مشي طفلة صغيرة أنا منها وده مشي لينا امرأة كبيرة مني أعظم، التعبير القرآني دقيق يسر، مشي هيك لا سكت وجهها، يعني لأنها الجسد بتاعها يبز لأنها امرأة كبيرة، فسكت وجهها وتعجبت قالت عجوز عقيم. ما هي كلمة الملائكة، والملائكة كلمتها، هذاك ما سماش وحي، لا يا خاطر هي ماشي نبية، فهمتوا؟ هي تحسبهم بشر، ما قالها إبراهيم عليه السلام أنهم هما ملائكة إلا بعد الله، بعد الله مشى، وهو ما عرفهم ملائكة، كلش بعد الله ما كلاوش، فهمتني؟ مش بالضرورة يخلو سيدنا لوط عليه السلام. وقتاش عرفوا ملاك؟ كونش من بعد تالي وقت لا جاءوا الناس قوموا إليه يهرعون وخاف منهم وخاف لا تقع له مشكلة إلى آخره. وقت باش هما أخبروه أنه ملائكة. جبريل عليه السلام كان يأتي أحيانا في صورة رجل لا يعرفه أحد، وكان يأتي أحيانا في صورة الصحابي دحية الكلبي. الصحابي دحية الكلبي رجل وسيم، وكان ديما قليل وجوده في المدينة لأنه ديما يتاجر برا، هاو في الشام هاو فين. مش مش يجي جبريل في صورة عمر يبدأ ماشي وخير السلام عليك يا عمر يجي في صورة في شخص سبحان الله ليس كثيرا الوجود. ولك في بعض الروايات ابن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك أو في الغزوات أحيانا يبدأ يسأل في الصحابة هل رأيتم دحية؟ هل رأى من منكم رأى دحية؟ إذا كان يقولون رانا لينا دحية يقولوا بذلك جبريل من حاضر معنا في المعركة فما رقابة ومبعوث رباني بحمد الله ذاك باش يطمئن القلوب، يعني يبدأ حاضر مع المسلمين. فعندما يتمثل الملك رجلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك التمثل يعتبر يسيرا على الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كما صلصلة الجرس. ما لعنا جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق صلصلة الجرس ويأتيه في صورة بشر مش نلخص لهم هيك ولا، ويراه كما على صورته التي خلقه الله تعالى عليه. وهذه لم تقع إلا مرتين، مرة في بداية الوحي ومرة أخرى عند سدرة المنتهى. فما طريقة أخرى جبريل عليه السلام ينفث المعنى في روح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ملا جبريل عنده أربع طرق قلت مالك: صلصلة الجرس، والتمثل في صورة بشر، والرؤية على صورته التي خلقه الله تعالى عليها، ثم النفث في الروح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس ليو جبريل نفث في روحي، ينفث في روحه المعنى أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا الوحي الذي نتكلم عليه أثار عليه القدامى، أثار حوله القدامى والمحدثون جملة من الشبهات والشكوك، هكا ولا؟ نريد أن نأخذ فكرة عامة عن كيفية رد هذه الشبهات والشكوك. وقلت لكم إن أحسن من تكلم في هذا الموضوع هو الشيخ محمد عبد الله درعس. ما ذكره الشيخ مناع القطان هو تلخيص لبعض ما هو موجود عند الشيخ عبد الله درعس. النبأ العظيم إذا كنت تلقوه كتاب ممتاز جدا، أنا ما عندي مدة ما ريتوش. النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله درعس. محمد عبد الله درعس هذا شيخ الكثير من المشايخ، شيخ الدكتور القرضاوي وشيخ المشايخ القدم الأزهريين وعالم كبير. وذي محمد عبد الله درعس أزهري تعلم الفرنسية على الكبري، مشى لفرنسا وتعلم الفرنسية وعمل دكتوراه حول القرآن الكريم باللغة الفرنسية، الأخلاق في القرآن الكريم، وعمل مقدمة للدكتوراه بتاعه في كتاب آخر يقنع في الغربيين بالأدلة أن القرآن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. فبطبيعة والكتب وذلك ترجمت، لكن هذه الكتب كتبها هو مباشرة، لديه أسلوب سلس فيه بلاغة وفيه قوة وعنده قدرة على الاستنطاق المعاني. الدكتور محمد عبد الله درعس تمد عليه اعتماد كبير ياسر الشيخ مناع القطان في النقطة هذه، يقول لنا كما أنا قلت لكم المرة فاتت من الأدلة على أن هذا الوحي من عند الله تعالى، وهذه النقطة المركزية اللي ركزوا عليها أغلب الباحثين الذين ردوا على الشبهات ضد الوحي كما مالك بن نبيه في كتابه الظاهرة القرآنية. وكما كتاب ما عادش راه انا كنت كان قبل يتباع برشا كتاب كاتبه وحيد الدين خان عنوانه الاسلام يتحدى اذا كان تعرفوش من اروع ما يقرا في خصوص الدفاع عن الاسلام العقيده الاسلاميه الاسلام يتحدى كله يتحدى العقيده ولكن يرد من منطق منهج بمنهج علمي باكستاني وحيد الدين خان في كتابه الاسلام يتحدى تعرض للنقطه هذه كذلك وبصفه عامه كلهم يركزون وهذا هو ما نؤمن به تركيزا اساسيا على مساله ان الدليل الاكبر هو التمييز بين القران الكريم وشخصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني من يقرا هذا القران يدرك ان هذا القران ليس نابعا من محمد صلى الله عليه وسلم العلمانيون والماركسيون واصحاب التفسير المادي للتاريخ عندما ينظرون الى النص القراني يتناولون النص القراني كتناولهم لاي نص اخر فيتصورونه انتاجا تاريخيا منتجا للبشر ولذلك يقولون الواقعيه النص القراني لا بد من وضع القران في تاريخيته فهو عندهم انتاج ثقافي فتجدهم يفسرونه دائما بربطه بالثقافه حتى وان كانوا يعني يقولون لك يعني هو غيب وكذا ولكنه يربطونه بالعصر وباللغه وبالظروف التاريخيه لا نحن نؤمن ايمانا جازما بان هذا القران الكريم واقعي تاريخي صحيح تاريخي من حيث انه نزل في التاريخ من حيث انه محدث في التاريخ ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لكنه ات من الغيب مما وراء التاريخ خطر المؤمن هؤلاء شنو ما الفرق الاساسي بين المؤمن وبين هؤلاء الناس الذين يتكلمون على القران ويفسرون القران كما يشاءون ويدعون انهم مفكرون اسلاميون الفرق بينكم وبينهم وبين المسلمين والاسلاميين وغيرهم انهم ليس لديهم رسوخ في مساله الايمان بالغيب وهذه المساله محسومه في النص القراني الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لشكون للمتقين ما هي صفات هؤلاء المتقين الذين يهتدون بالقرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فعبثا لإنسان لا يؤمن بالغيب ولا يقيم الصلاة ولا يوقن بالآخرة عبثا يقال إنه اهتدى بالقرآن فأشوف هي الآيات هذه عندما افتتح بها الله تعالى سورة البقرة هي مقدمة للقرآن كله سورة الفاتحة هي مقدمة للقرآن ومقدمة سورة البقرة هي استجابة لما في سورة الفاتحة وتمهيد للقرآن الكريم تقديم لأنه في الفاتحة ماذا قلنا؟ قلنا اهدنا الصراط المستقيم طلبنا من الله تعالى الهداية هداية الصراط المستقيم والله تعالى يقول في الحديث القدسي هذا بيني وبين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم تقرأ يقول هدى للمتقين وما قلناش في الدعاء اهدنا إلى الصراط المستقيم قلنا اهدنا الصراط المستقيم هناك فرق بين اهدنا الصراط وبين اهدنا إلى الصراط كيفاش نفهموا الفرق بين اهدنا الصراط واهدنا إلى الصراط نفهموا في الفرق بين هدى للمتقين وبين هدى للناس. وشو قال ربي في الآية؟ قال هدى للمتقين. وشو قال في آية أخرى؟ قال هدى للمتقين. يا أخي قل لي فما تناقض هذا؟ لا مش تناقض، هذا تنويع وبيان للفرق بين الهدايتين. القرآن الوحي، ما قلنا الوحي، الله تعالى يوحي إلى أنبيائه ما فيه هدايتهم بطريقة خفية. القرآن هذا القرآن وصفه الله تعالى هنا بأنه هدى للمتقين، ولا هدى للناس. فما بعض المفسرين حلها من اللغة، سكر الباب وقطع شفاش وقال يقول هدى للمتقين، هدى للناس، ما فماش فرق بيناتهم. اي علاش؟ لانه المتقين هما الناس، واللي مش متقين ما يتسماش ناس. وناس كثير طيبين وناس كثير مش ناس، مش هيك يعني؟ فما ناس هما ناس، فما ناس بيهمش ناس. ولذلك قلت لكم الناس يعني المتقين، خاطر اللي هما متقين مش ناس. انهم كلا نعم كلا نعم بل هم ضل بل هم ضل. فهذا بعض المفسرين خرج منها هيك بضربه قويه شويه. لكن كيف تاخذ باصل التعامل مع النص؟ فيقول هنا للناس خطاب عام للمؤمنين وغير المؤمنين. فيقول هنا للمتقين، هنا خطاب هنا للمتقين، استثناء مجموعه من الناس، ليسوا الناس كلهم. هنا تنطبق علينا اهدنا الصراط، وهنا هداية إلى الصراط. والفرق بين الهداية إلى الصراط والهداية إلى الصراط واضح نحن من. أن الهداية إلى الصراط يعني أنك تطلب الاهتداء إلى الصراط وأنت خارجه. ولذلك الناس يقولون ما زالوا ما دخلوش، وكل واحد يقول له فين الصراط المستقيم؟ هذاك ولا هذاك ولا هذاك ولا هذاك؟ يا فلان راني انا ماشي التطاوي، راني ضايع، ما هذه ثنيه ولا هذه ثنيه ولا هذه ثنيه؟ يهديك الى الصراط تعرف ايش. لكن وذين متعلق بالناس كل يعني من حيث الهدايه، وهذا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم به اي داعي يدعو الناس الى الاسلام. ولربك يقول له وانك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. هنا اهدنا الصراط يعني أنت في الصراط، أنت اتقيت، كما يقولون هنا هدى للناس، هديناهم للصراط. الناس شابت في الصراط وناس بعدت على الصراط، واحد تخلي صراط شيطان، واحد تخلي صراط علمانية، واحد تخلي صراط كذا، كل واحد مشغول صراطه. هاد الناس اللي بعد اللي كانوا ناس ولو ناس طيبين دخلوا التقوى توا ايه يعني دخلنا للصراط، لكن كيف هو الصراط؟ احنا ما نعرفوش. انت دخلت للبيت لكن ما عنديش كتالوج فين تعرف شنو هي الاثار نتاعها، وشنو هي فين دار الثقافه نتاعها، وفين المركز الفلاني، وفين المارشي، وفين البلديه، وفين الاخبار، وفين كذا. يا اما مش تاخذ الكتاب تعرف فيه التفصيل، ولا مش تسال واحد يقول لك راهو هيك هيك ولا كذا. فهدنا الصراط يعني انت على الصراط، انت في الصراط، لكنك تحتاج الى معرفه تفاصيل الصراط لانك انت مؤمن. بدليل ان قوله تعالى اللي قلنا قولوا اهدنا الصراط وقت جاء، احنا ما نقول قبله الحمد لله رب العالمين، انا في الصراط الحمد لله رب العالمين، ورب يقول حمدني عبدي، هيك ولا لا؟ رب العالمين الرحمن الرحيم، دعني عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اهدنا الصراط، اياك نعبد واياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبد مثل. فانت قبل ان تقول اهدنا الصراط المستقيم انت على الصراط، وحتى الله تعالى ثم عبدته ثم استعنته. زدني ثباتا على الصراط، اهدني الصراط. ولو تقول نصف الهدى للمتقين اي ان ما فيه من بينات انما يحتفي بها هؤلاء. ان في ذلك الذكر لكل صبار شكور لما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وهذا دواليك. يعني هناك فرق بين معرفتين، معرفه تنفع صاحبها ومعرفه لا تنفع صاحبها. المعرفه بالقران الكريم لا تنفع صاحبها الا اذا كان مؤمنا بالغيب. ولذلك انت يكون عالم اكثر من علماء المسلمين، يكون عالم في الانثروبولوجيا، يكون عالم في السوسيولوجيا، يكون عالم في الانثروبولوجيا، يكون عالم في البالنتولوجيا، يكون عالم في الاخبطولوجيا، هذا العلم الكل ما دام ما عندكش الغيب والتقوى ما يعمل لك حاجه، ما ينتفعش به. كيف حكيتك البحار اللي يكون معه جماعه علماء قام بواحد قال له انت تعرفش البسيكولوجيا؟ قالوا لي ما نعرفش البسيكولوجيا. قالوا بلاش حياتك انتياك خسرت ربع عمرك ولا. قاموا قالوا تعرفش الانتولوجيا؟ قالوا ما نعرفش. قالوا هاك خسرت كذا من عمرك. الاخر قالوا تعرفش الجيولوجيا؟ وكل واحد جابوا موجيا. قالوا ما نعرفش. ولا هو وقتها قامت عاصفه في البحر، عاصفه البر طبق. قالوا ما مش نسألكم دواني سؤال. قالوا نعم. قالوا له تعرفش؟ قالوا ما تعرفوش انتم علم العمولوجيا. ايه قالوا ما نعرفوش العمولوجيا. قالوا اذا كان انا خسرت ربع حياتي كيف ما عرفتش العلوم بتاعكم انتم مش تخسروا حياتكم الكل. اللي ما يعرفش الغيبولوجيا خسر الدنيا والاخره. لانه مش يحاسبك على التفاصيل بتاع لا مش يحاسبك على الايمان. يعرف هو ويعرف اللغه العربيه ويحفظ لسان العرب ويحفظ حتى لسان الغير العرب ويجي يفسر ويبدا يفسر ما دام هو مش مؤمن بالغيب، مش مؤمن بان النص هذا من الله سبحانه وتعالى، كيف سيهتدي به؟ يعرفه برا. يعني نجيب لكم مثال اخر. كيف الانسان تسألك العالم والخبير تقول له تعرف أنت المسودر يعني بلاد البلاد الفلانية في الجبال في اللي في الجبال الفلاني في الشمال ولا في القطب الشمالي؟ يقولوا نعرفها. وشو هذا اللي يقول؟ كاين نعرفها بالتفاصيل وعندي كتب تتحدث عليها وعندي الخريطة نتاعها ونعرف اش فيها واش ما فيهاش، شنو هي الخيرات اللي فيها واش هي الطبقات اللي فيها وشنو هي الطاقات اللي فيها ونعرفها الكل. إيه تستفيد بها أنت المعرفة هذه؟ لا. ليش؟ لأنه ما مش ليش. هو عنده الكتاب اللي يحدثه على ذلك وعنده المعلومات اللي مهمة عليك البلاد عليك المنطقة الجغرافية، لكنك المعلومات اللي عنده استفدش منها؟ ما استفدش منها، ما يستفيد منها إلا كان يدخل للبلاد ويولي يتبع يعمل هذه ويعمل هذه ويعمل هذه. هو أنت خارج الغيب، خارج الإيمان، خارج الدائرة، فكيف ستستفيد وكيف ستهتدي بها؟ فهو هدى للمتقين. وذلك ما معناه هدى للمتقين؟ أي بناية الطريق هو الذي يعطيك التفاصيل وأنت الذي ستستفيد به. ما دام هؤلاء خارج النص القرآني، خارج الغيب، لن يستطيعوا أن يستفيدوا بالنص القرآني، بل يكون القرآن كما هو حجة عليهم لا حجة لهم، لا حجة لهم. فهذا الشرط أساسي للتعامل. وكلما قوي إيمان الإنسان كلما استطاع أن يستفيد بهذا النص القرآني، وكلما ضعف إيمان الإنسان كلما قلت استفادته من النص القرآني. لذلك الشرط الأساسي الأول للاستفادة بالنص القرآني هو تحصيل الاتصال الوثيق. أي نعم. أي هذه هي يعني هدى للناس، هو هدى للناس يتحدث على الهداية إلى الدين. كيفاش يستنفع منها هنا؟ يعني هدى للناس هو هدى قبل الاهتداء. هدى للناس هو عبارة على إعلام. يا سيدي احنا توا مش نعملوا إعلان، شكون باش يجي يقرأ؟ للناس الكل. وقتها دخلت تقرأ هيا توا اعطيني التفاصيل، دخلنا القريب في وصف الفقه وفي وصول الفقه وفي علوم القرآن. اللي قاعد البرة مش باش يستفيد الاستفادة هذه، وربما مش يستفيد هذيك الاستفادة أخرى ويقرأ حواج أخرى، لكن ديما فما فرق بين الإعلام وبين الانتماء وبين الدخول. خذ للناس هي الإعلام، هاو الإسلام، هاو الصريق، هاو الطريق الباهي. وقت اللي يدخل يولي مش يعرف التفاصيل، لأنه مش يعرف من لون كل شيء هو. ولكن الدعوة للإيمان بالله تعالى، ونبدأ بالتوحيد، ونبدأ بالأسس، والتفاصيل جي فيما بعد، التدرج، التدرج في البيان. بيه ايش قلنا عن دور الشرط الأساسي الأول باش تنتفع بالنص القرآني هو الاتصال الوثيق، يعني العلاقة النفسية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني هو الفهم، الفهم العميق. والشرط الثالث هو التطبيق الدقيق. الاتصال الوثيق يكون بالإيمان وتغذية الجانب الروحي، والفهم العميق يكون بالاجتهاد وتغذية الجانب العقلي، لأن النص القرآني ما يتعاملوش معه بالعقل فقط، الجانب العقلي ما يتعاملوش معه بالروح فقط، فما جانب عقلي، الجانب العقلي. أنا قلت تجي مش تفسر النص القرآني، الفهم العميق كيف ستفسره؟ بالوسائل. وكأنش دوما تقرأ في علوم القرآن، لأن علوم معرفة علوم القرآن هي وسيلة أساسية لإمكان تحصيل الفهم العميق. العميق بعد الفهم يأتي التطبيق. نعم، باجتناب بماذا؟ باجتناب ماذا؟ الفهم العميق يكون بعدة أشياء مما هنا نتحدث عليه، يكون عن طريق معرفة علوم القرآن، يكون عن طريق معرفة لغة القرآن، يكون عن طريق معرفة أسباب النزول المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، إلى آخره من العلوم الضرورية لفهم النص القرآني، ويكون بتدبر إلى آخره. فهم إيه بعد تالي ستطبق وستنزل ذلك القرآن على الواقع الذي أنت الذي تعيش فيه بحسب قدرتك وبحسب اجتهادك وبحسب طاقتك إلى آخره. هؤلاء الذين يتكلمون على القرآن يظنون أنه ليس من كلام الله تعالى وأنه من إنتاج محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. الدليل على ذلك أولا ما ذكرت لكم سابقا، يعني كنت حابب نلخص ونحط النقطة الأولى من الأدلة على أن القرآن ليس من عند محمد. أولا الفرق الواضح بين أسلوب القرآن المعجز وأسلوب الحديث النبوي البليغ لكنه غير معجز، أو الفصيح، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أفصح العرب لكنه غير معجز. ثم يقول لك الإنسان هو الأسلوب، كيف تقرأ أسلوب تعرف هذا بتاع الجاحظ، كيف تقرأ أسلوب تعرف هذا بتاع شكور، فهمتني؟ يعني الرجل يصعب أن يكون له أسلوبان مختلفان مثل هذا الاختلاف البين، هذا أسلوب شيء وهذا أسلوب شيء آخر. من بين ما يدل على ذلك يعني نبدأ بالأمور الأخرى، الخطاب، أن المخاطب، اختلاف المخاطب عن المخاطب. المخاطب هو الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، فهمتني؟ فما يا أيها النبي يخاطب فيه، لما تحرم ما أحل الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ اقرأ ما نبي قارئ، اقرأ ما نبي قارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهناك مخاطب ومخاطب، هذا دليل على الفرق بين النص القرآني وبين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك مما يدل على ذلك أنه نسب ذلك لو يعني انه لم ينسب القران لنفسه اول شيء قبل ما نمشي في اي قضيه قبل ان نذهب الى شهاده الشهود اذا وجد الاعتراف فالاعتراف سيد الأدل الاقرار سيد الأدل هكذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القران الرائع المعجز لم ينسبه لنفسه الذي نعرفه ان الناس يتسابقون لنسبه الاشياء الرائعه الى انفسهم لكنه صلى الله عليه وسلم أقر بأنه يأتي به ملك الوحي من الله سبحانه وتعالى هذه نحطها قولوا الاعتراف سيد الأدلة كما يقولون وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبة القرآن إلى ربه عز وجل قد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبة القرآن إلى ربه عز وجل وذلك يكفي وحده للدلالة على أنه ليس من عنده هذا يكفي لم ينسبه إلى نفسه إنما نسبه إلى ربه به طيب كيف يقوله ما هو ينسبه لربه ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى لكي يضمن طاعة الناس هكذا ولا لكي يضمن طاعة الناس ينسبه إلى ربه هنا يأتي الكلام على الأدلة الأخرى ما الدليل يعني يقولوا نجعله لو قيل إنه ينسب هذا الكلام إلى الله ليضمن طاعة الناس فالجواب أن في القرآن الكريم أدلة كثيرة تدل على أنه يعني على أن القرآن يعني على أن القرآن لا يمكن أن يكون من عنده ولا من عند أي بشر غيره ولا من عند أي بشر غيره يعني استقلال النص القرآني عن الرسول صلى الله عليه وسلم واستقلال النص القرآني عن البيئة التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بل استقلال القرآن الكريم عن مش بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزمن كله لا يمكن لأي بشر في هذا الزمن أو في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل أن يأتي بشيء من القرآن كيف نركز الآن في البداية الحديث على ما يدل على أن القرآن ليس من عنده صلى الله عليه وسلم أش ذكرنا شو المثال اللي ذكرناه قلنا أنه أيواش من ذلك نعم أولا وجود نصوص قرآنية تعاتبه وتلومه وتحذره إلى آخره يعني تنقده نقدا قويا وهو القائد وهو يعني هو الدكتاتوري وقتل تعمله كنقدة شوية وكذا يقتل ويضرب فهمتني هذا ينقض نفسه لو كان هذا الكلام من عندي ينقض نفسه مثل هذا الكلام ليدل على أن هناك على أن النص القرآني مستقل عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والأمثلة متاع الآيات العتاب مثل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الله تبتغي تبتغي ما تحب ترضي تقولي كلام راهو تشنو تحب ترضي نساوينك اللوم هذا تبتغي مرضات ازواجك كيف يعني راهو كيف تضع الايه في تزن الكلمات لما تحرم ما احل الله تحريم لحلال تبتغي مرضات ازواجك نجم مفسر انت قبل تبتغي مرضات الزوج مش انت تطلب في الرضا من الزواج باش تحب ترضي بيناتهم ولا ترضي وحده اللي تغشش الى اخره. في مثل هذا يعني كلام نقد على الايه الاخرى وتخفي في نفسك في خصوص ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. يعني سبحان الله هذا النقد كبير مش نقد مثل هذا الكلام لو كان نابعا من ذاته او لو كان هو مخفيا شيئا لاخفى مثل هذه الايات. وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم في سوره التوبه. بعدني ما كان لنبينا ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا يعني كلام كبير هذا نقد كبير عرض الدنيا. تحبون الدنيا يعني احنا وقت نجيو تبدا تدعي في الناس وتوعظ فيهم في المنبر وتدعي وتكلم في دعاة الدنيا ومتكلمين تقولوا انتم تريدون عرض الدنيا والدنيا عندكم انفر من الاخره. احلى كلام يقوله ربي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقوله للصحابه. اما من تعرفوا حادث عبس وتولى امني وما ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى الى اخره. يقول اخصص يقول لعبد الله دراس باسلوبه يقول ارايت لو كانت هذه التقريعات المؤلمه صادره عن وجدانه معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ لو كان هو جي مش يعلنها على الناس ويهول في الأمر على نفسه ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه؟ بلى إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه صلى الله عليه وسلم لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان. لو كان النص هذا يفيض عن وجدان الرسول صلى الله عليه وسلم لكان بإمكانه أن يكتم شيئا مما يفيض عن الوجدان يشعر بشيء وما يقولوش. ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه وما هو على الغيب بظنين في سورة التكوير. ويقول لك الآية يعني النموذج من الآيات الكثيرة كما الآية حب يفصل مسألة المنافقين هذا هو دليل شكون هذا كيفاش نلخصوا هذا أنه يأتيه القرآن باللوم والعتاب والتحذير إلى آخره. دليل آخر أن الوحي يأتيه بش يأتيه الوحي خصوصا كيفاش نعطي نقطة أخرى دي. يأتيه الوحي بالشيء المجمل أو المشكل الذي لا يفهمه هو ولا أصحابه أنا لو كان هو الذي وضع النص لكان قادرا على تفسيره في أي وقت دون أن ينتظر تفسير الله سبحانه وتعالى. ولكن أحياناً تأتي الآيات أحياناً تنزل الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم يشكل أمر فهمها عليه والصحابة ما يفهموش وقت اللي يجيوا يقولوا فهمنا يقول لهم أرضاه وكهو حتى فيه نزلنا ربي البيان. وقت اللي نزل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة وفيهم عمر وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم وقد جثوا على الركب وهم يقولون له يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وأمرنا بالصيام فصمنا وأمرنا بالزكاة فكذا وأمرنا بالقتال فقاتلنا لكن هذا أمر لا نطيقه. كيف وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله حتى ما في بواطن أنفسنا يحاسبنا به الله تعالى. هل فسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يفسر لهم. مش قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا لا تكونوا مثل بني إسرائيل. بني إسرائيل لكم خلائق عادمة، سمعنا وعصينا، أمور واضحة. قالوا سمعنا وعصينا، تمشيوش تقولوا كيف هو رب سبحانه وتعالى. علاش يا ما فهمناش أمة قصرنا القصص متاعها قد بني إسرائيل؟ ما فهمناش ليش؟ لأن الأمم التي قص الله تعالى علينا أخبارها نوعان. هناك أمم بادت، قوم عاد وقوم صالح وقوم مدين ونينوى، وفما أقوام ما زالوا يعيشوا معنا. حكى علاش كثرتنا من القصص متاعها؟ لكي يذكرنا أو أن يحذرنا منهم، لأن ما يفعلونه الآن هو استمرار لما كانوا يفعلونه سابقا. كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله بعد ما عقلوه وهم يعلمون كيف إلى آخره. وإذ قتلتم نفسا، يخاطب فيهم توا كيف له مقبل، هم وقتها قتلوا العجل وقتها قتلوا الروح وداروا فيها شكون، هم توا قتلوها هو نقدم. يقولهم وإذ قتلتم نفسا فاداراتهم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، يخاطب فيهم هما. لأن الخطاب مرة يكون جماعي ومرة يكون فردي. رأوا كيف يبدأ يخاطب في أمة. عندما تكون الأمة ساكتة على الباطل ففاعله كعدم فاعله. توقفنا ربي يتحدث على قوم صالح منها شقاء، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. ايش معناها فسواه؟ كيفاش؟ اي هكا علاش احنا كيف نقولوا نقراوا علوم القران تعلمنا كيفاش نفهم القران. كلمه فسواها هو الفهم البديهي اللي يجي للناس الكل. دمدم عليهم ربهم فسواه منها يعني ردها، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا فيها حد شيء، ما خلاها قاعا صفصفا. به انظر انت الى ديار ثمود في الاردن، تاولي ما زلت عالية، وقت الواحد يوقف قدام الدار والقصر ما يضرش، موجودة الديار متاعها، موجودة قصورهم، فهمتني؟ نعم. نعم هذا هو يولي، هذا هو الفهم. ما عادش الفهم أنه سوى الأرض، لأن الديار متاعهم ما زلت، على خاطر قوم ثمود ما دمروش ربي بسلاح الدمار الشامل، عملهم سلاح دمار خصوصي، سلاح صوتي، ها؟ صحيح. سونري ولا سونور ولا فهمني يعني الاخرين قوم عاد ما خلى بهم شيء، يقوم اخذ الريح صر صر صر عاتية وذوم بصيحة، ما يجب لهمش لا جنود متاع النايت ولا طير حلف العشي كما بلخوا، وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أمرهم عند الله أهون من ذلك كله. فش يقعد يجمع ويجيب جنود ويعمل النفير ويجيب هك الناس اللي هم مكلسوا وكذا ويجيبوا، لا لا لا لا ضرب بارك، كانت الله صيحة، هذوما دمرهم بصيحة، ماتوا هم وقعد البني. من يولي فسواها؟ فسوى بينهم في العقوبة بين من عقر الناقة وبين من لم يعقرها، لانه اي كيف تحب تقولها، خاطر هو شكون اللي عقرها؟ ما هو اشقاها، اذا انبعث اشقاها البطل نتاعهم المجرم الكبير، اي ما قالش فعقرها، قال فعقروها. اخذوا الناس القراني فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى، فسوى بينهم في العقوبه. ما هو علاش تحب تعطيها تعبير عصري؟ خاطر هما انتخبوه باش يعقرها، ومش انتخبوه هما، انتخبوا مجلس نتاع مفسدين فيه تسعه، كان في المدينه تسعه رهط خلايق رهط رهط سماهم رهط، ديما موجودين كنت في الحدث في التلفزه ديما في الواحد، ديما تسعه رهط حافظتهم الناس الكل. هكا التسعه هكوم اشني خدمتهم؟ ما عندهم حد شيء الا فساد. تسعة وراثن يفسدون ولا يصلحون، ما يعرفوش هذه إصلاح، ما يدخلش مخهم ولا يفكروا فيه أبداً، ارهاط ارهاط ارهاط يعني والعياذ بالله ارهاط هكذا ارهاط ما حبوا يعملوا مؤامره يقتلوا سيدنا صالح فشلوا في المؤامره اي قالوا اي مره نقتلوا الناقه طلع جاوا مش يقتلوا الناقه خافوا لان الناقه كبيره ياسر وتشرب قدر ما تشرب حيواناتهم وتحلب قدر تحلب حيواناتهم خافوا ولو هك التسعة كوم عملوا انتخاب آخر وجاءوا المجرم الكبير هم زميمهم فنادوا صاحبهم 19 من نادوا صاحبهم يا عاد يا أبوها كنت مرتاح كيف يبدأوا الكلام مرتاح ويشجعوا فيه هو يوخر ويقدم ويقولوا رأيك أنت كده وخدود يقول لك إيش مش تعمل هذه رأي شيء كبير شيء خوف إيش مش تعمل هذه ولا وخر وقدم ما قالش ربي سبحانه وتعالى فعقر فنادوا صاحبه كش فعقر فتعاطى فعقر تعاطى حبوب الهلوسة وعمل سكرة خاطر ديما كلمة التعاطي تعاطى البغاء السري تعاطى البلاء الغرعي تعاطى الخمرة تعاطى عمل الحاجة باش نحيلوا الخوف فهمتني ايه ولا ديخ ولا حاجة يسكر ما هو ما يسكروا باش يتشجع فعقر وقت العقر فدمدم عليهم ربهم يقول لانهم هما راضين بك الناس اللي قاموا بك الفساد راضين بك التسعه وكالتسعه راضين بك الاشقى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها قد يحملها القارئ على ان هؤلاء عقروا الناقه دون ان يخافوا العاقبه لا لأنها تعود على أقرب فاعل تعود على الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى عندما دمر هؤلاء القوم لا يخاف أن يعاقبهم لأنه هو خالقهم وهم يتصرفون في ملكهم في ملكه باش يدمرهم سلاح دمار شامل بالصيحة بكذا ما يخافش من فما لجنة التفتيش الدولية ولا مجلس الأمن الدولي مش يعملوا حصار اقتصادي إذا كان هو مشي يدمر البلاد وعملنا كذا لا يخاف هم كلهم يزموا يخاف فلا يخافوا عقبال لأنه حر التصرف في ملكه فما هي هذه إيش معناها عندما يعاقب الله تعالى قوما لا يخافوا تبعات ذلك فما لا محكمة عادل دولية لا فما بطاقة كذا لا فما حد شيء هم اللي يزموا يخافوا مش كما هاي دولة مش تعمل وكذا وتخاف وتحسب الحسابات وكذا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل ما يشاء في ملكه وفي من يعني ظلم الناس في أرض وفي كون لا يملكونه فلا يخاف عقباها النص القرآني رأوا كيف تبدأ تقرأ النص القرآني تفهم أنه هذا ما يكونش كلام بشر لأن مثل الآية والآيات كثيرة هي سنن تطبق في كل زمان ومكان في كل زمان ومكان تجد لها أنماطا للتطبيق هذا كاش معناها التطبيق الدقيق قلت لكم بكل كان التطبيق الدقيق كيف تقرأ القرآن تنظر إلى الواقع من خلال القرآن الكريم أبصر به وأسمع تبصر الواقع برؤية الله ببصر الله تعالى بما أنزله إليك من كتاب سبحان الله عندما تقرأ النص القرآني وتنظر إلى واقعك تجد كثيرا من آيات القرآن تتحدث عن ناس يعاصرونك وكيف كيفاش تفهم النص أنك تتحرك به في واقعك يعرفك المنافقين أقل صفاتك بتاع المنافقين الكل تصورار متصورار كل مجد في القرآن ألا كانوا يعبوا فيه بل يعبوا فيه تو مثلا برشا أمثلة لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض مش يقولوا يجيوك الاستثمارات يقولوا ما تستثمروش ما تجبوش خليهم الناس هذو تو يطيحوا والإسلاميين تو يمشيوا ونرتاحوا منهم تمشيوش تستثمروا تمشيوش رب يقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض عرش عليه ولكن المنافقين لا يعلمون كيفاش لا يفقهون ما عندهمش فقه بهالمسائل هذه ما يفقوش الغيب ما يفقوش ان الله تعالى هو الرزاق. وانا بعتلي وليك يحس المؤمنين باش ينفقوا من قبل ان ياتي يوم الى اخره. النص القراني هو عينك، هو مرآتك الذي تنظر بها الى الواقع. هذا كلاش احنا نقراه في علوم القران، وكلاش لازم تقراه تفسير القران، وكلاش لازم تفهم القران. من الاول لازمك تدافع عليه باعتباره كتاب وحي لا يمكن ان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم ياتي عليه قران يساله عنه الصحابه فلا يفهمونه وهو لا يفهمهم، فيقول لا تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فقعدوا الصحابة يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فحتى أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من أين جاءه البيان؟ جاءه البيان من الله تعالى بعد ذلك. ولذلك رب يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أي ثم إن علينا بيانه، يعني الله سبحانه وتعالى سيبينه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم سيبينه للناس الذين يسألونه. هذا دليل على أن هذا القرآن ليس من عندي. لو كان من عندي هل يقول كلاما لا يفهمه؟ لا يقول إلا كلاما يفهمه. هذا دليل. بل ولقد كان يقول لنا نايا ما لذا توشني حطينا هذه من الأدلة أنه كان يجيء الأمر أحيانا بالقول المجمل أو المشكل الذي لا يفهمه لا هو ولا أصحابه حتى يأتيه الوحي بالتفسير. حطوا بين قوسين مثال يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله التي انزعج منها الصحابة، وتلقوها في كيف تحل كتاب تفسير والأسباب النزول، تلقوها القصة معروفة جدا. قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ودليل آخر من أدلة الكلام اللي نقول الآية اللي ذكرتها لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقف القرآن متعجلا، هذاك فيه دليل على أن القرآن ليس من عنده. فالرب قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع وقرآن، هذاك دليل أن القرآن ليس من عنده، إنما يتلقف القرآن يأخذه متعجلا يخشى أن ينساه حتى ضمن الله تعالى له حفظه. به سنقرئك فلا تنسى، تحدثنا على ذلك. نجيب مثال آخر، ولا تقولن اش معنى هذه لا تقولن هذه فاش نحطها عادي، نحطها في سياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الحالات ما يكون محتاجا إلى الوحي ولكنه لا يأتيه وهو في أشد الحاجة إليه. يعني من أكبر ما يدل على أن القرآن ليس من عندي وأن الوحي ليس نابعا من ذاته أنه إذا جاءه لا يستطيع أن يدفعه، وإذا غاب عنه لا يستطيع أن يستجلبه كما يشاء، إنما يأتيه متى يشاء الله. كما في سورة الكهف وقت قلنا اليهود بعثوا عملائهم وهم عملاء وسفرات وكل شيء، وقالوا لهم اسألوا على جملة من الأسئلة، فعندما سألوه عن الثلاثة أسئلة قال لهم غدا غدوة. هو لماذا ما قالش إن شاء الله؟ يعني قالها لأنه واثق عوده ربه أنه كلما جاءوه بأمر فيه إشكال إلا وأجابه في ليلته، لكن هذه المرة لم يعني أبطأ عليه الوحي. اختلفوا العلماء أبطأ 10 أيام 20 يوم 40، المهم أنه أبطأ عليه الوحي حتى يعني كثر اللغط في المدينة وبدأ يتشكك المتشككون وبدأ أهل الكفر يستطيلون في الكلام ويقولون أن محمداً وعدنا فأخلفنا، وبدأ الأمر يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عندما جاءه جبريل استبطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما نتنزل إلا بأمر ربك. جبريل قال: ما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ربك راه ما نسيكش، أما إحنا ما ننزل إلا عندما يشاء الله. فالوحي مستقل عنك ومستقل ومستقل عني. لو كان هذا الوحي أو هذا الكلام من عند محمد صلى الله عليه وسلم أكان يبطأ؟ لا لا لا لا جاب مباشرة، نعمل لهم فبرك لهم جواب وأكل كذب هكاك. لا، هو كذب تو يفبرك لهم بعد البلاصة، ما يقولوش لا غدو ولا بعد غدو. الكذاب كيف تشده وتقول له راك باطل وكذا، يكذب على البلاصة ما غير ما يقول غدوة. خلي باش مش نقول إن شاء الله. كيفاش قلت لي؟ سئل ثلاث أسئلة، سألوه عن الروح، وسألوه لا سألوه عن الروح وعن فتية في الكهف، أي وعن ملك طواف. ثلاثة سؤالات عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، وقالوا لهم أعطوهم البرام بتاع الجواب، قالوا مسألوه وهو البرام بتاع النوت. ثلاثة افتراضات، قالوا إن لم يجب على أي سؤال فهو كذاب، وإن أجاب على جميع الأسئلة فهو كذاب أيضا. ليش؟ خطروا مسألوا على الروح والروح ما يعرفها أحد، إذا كان واحد جاوب رويك. وإن أجاب على البعض دون البعض فهو نبي صادق. وقتلب فك المدة اللي استبطى فيها جاوبوا أسألونك عن ذي القرنين هكا ولا، وجاوبوا على الكهف، والروح ما تحطتش في صوت الكهف، تحطت في صوت الإسراء قبل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن هذا كلام اليهود، هذا كلام اليهود. لكن عندما تقرأ كتب التفسير، وش أنا فيه يحطوا برام، ونجي يحطوا برام يكون غلط البرام بتاعه. هما عندهم الحق يعطيه النوتيفيكاسيون للإسلام للرسول، هو صلى الله عليه وسلم قال جاوبهم، لم يجيبهم جواب المتعلم إنما أجابهم جواب المعلم، بدليل أنه ذكر لهم قصصا لم يسألوا عنها، ثم بين لهم القصص هذه بطريقة تدل على أنهم لديهم يعني أفكار خاطئة عن القصص. يعني يقول سيقولون ثلاثة ربيعهم كلبهم ويقولون ويقولون، هم هؤلاء الذين يسألونك لا يعلمون، أجابهم جواب الأستاذ. ولكن هناك من يقول كيفاش يقول لم يجيبهم، هو عندما سأل قال ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي. في كتب التفسير تجدون أن المقصود بالروح هنا، هناك من يقول إن المقصود بالسؤال عن الروح هو جبريل، جبريل روح يسأل فيه عن الروح، يسألوا على جبريل قل روح من أمر ربي، لأنه لا يتنزل إلا بأمر ربه. وما نتنزل إلا بأمر ربنا، تنزل الملائكة والروح فيه بكل بإذن ربهم من كل أمر. فديما الأمر بالرب. وإذا كان مش مشهور المشهور أن السؤال هو عن الروح هذه، فالآية لا تتضمن رفضا للجواب إنما تتضمن جوابا. كيفاش تتضمن جوابا؟ لأن الله لم يقل في كتابه العزيز ألا له الخلق والأمر، الله تعالى له الخلق والأمر. إذن لنا عالمان، عالم الخلق وعالم الأمر. العالم عند الخلق وعالم عالم الخلق هذا شو هو؟ هو المخلوقات المادي المادية العالم المحسوس المحسوسات حط انت الجسد التراب النبات الكواكب النجوم هذاك كل عالم عالم الأرض عالم الخلق عالم الخلق هذا من خصائصه أنه يفنى كل من علينا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عالم الأمر هو عالم المعنويات هكا ولا عالم المعنويات اللي في الدنيا هنا لا عالم الغيب حاجة أخرى عالم الأمر في الدنيا هو عالم المعنويات هو الحكم الشرعي هو الصلاة هو الطاعة كل ما هو معنويات يعني الروح هكا ولا الطاعة ذكر الله تعالى كيفاش ال يعني عدة أشياء أخرى الإخلاص هذيك كلها الإخلاص التقوى يحب يقول هنا عالم الأمر هذا يبقى في الآخرة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يعني نحن نعيش في عالم الخلق أجسادنا تفنى وما نملكه نتركه هل نحمله معنا للآخرة ما الذي نحمله معنا للآخرة أرواحنا وأعمالنا الصالح والطالح الباقيات الصالحات فكل ما هو من عالم الأمر يبقى في الآخرة وكل ما هو من عالم الخلق يفنى عن الدنيا كل من عليها فان أشي ولده ويسألونك عن الروح قل الروح مقاس من خلق ربي من أمر ربي أي إن الروح من عالم الأمر فهي ليست جسدا وهي ليست مادة وهي ليست ترابا وهي لا تفنى كما يفنى الجسد إنما خلقت للبقاء فالروح تبقى في الآخرة فهمنا هذا فهو ليس رفضا للجواب إذا كان فهمنا هذا نمشي معكم أخرى باش نردوا على المتكلمين كما يقول القرآن مخلوق هو السؤال شنو الروح هل هي من عالم الخلق مخلوق ام هي من عالم الامر هي من عالم الامر يقول القران دو اذا كان المعتزل يكون مخلوق يعني من عالم الخلق ويفنى ويموت كما قلت لكم مره رجعت قالوا البركه فيك القران مات يا سيدنا يا امير اذا كان مات في شعبان كيف باش نصلي القران في رمضان ما دام قلت مخلوق وقت اللي قالوا هون الايه تعرفها كلكم يكلم في ربي ربي سبحانه وتعالى يكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقوله على القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالحين نقعد نناقش فيه ونجد فيه لا واضح القرآن مش ولا مش مخلوق ما لم يفناش فهمتوا؟ واضح يقول نقعد الجدل الكلامي لا شيء هو من امر من امر الله انا عم شو الدليل مالتهم؟ علاش هم علاش ما عندهم ادله وهميه قالوا مثلا الله خالق كل شيء والقران شيء اذا فهو داخل في الشيء يرد عليه بطبيعة الحال العلماء الله شيء زاد ما لا الله مخلوقا. قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل لا ما يدخلش. فكله في اللغة العربية لا تدل دائما على الاستغراق والعموم. مش عنا في أدلتهم الأخرى احنا هو عنا دليل واضح عليه. سبحان الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولا في خص القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من عبرنا. ما أنا يجب يعطينا شرط ثاني أكل كلمة تقولكم الاتصال الوثيق يأكد أن الآية هذه النقطة هذه بما أن القرآن الكريم روح من أمر الله فأنت لا تستطيع أن تفهمه فهما عميقا إلا بالروح التي هي من أمر الله التي هي فيك. ما تفهمش القرآن بالوذن بركة اللي هي من خلق الله ولا بالعين بركة اللي هي من خلق الله. يلزم تفهمها بالروح التي هي من أمر الله. ليش؟ لأنه هو روح من أمر الله. فلين ناحية الإيمان ناحية التقوى ناحية الاتصال الوثيق الروحاني بين النص القرآني وبين الروح التي فينا الناحية الروحية الناحية بتاع اللطافة ناحية الخشوع ناحية الإدراك كما مش تفهم هم كل الذين يتعاملون مع النص القرآني ويقولون إنه من إنتاج بشري وإنه كذا وإن أذوم كلهم عندهم شكل روح مسكرين عليها الوحدة وغاصرينها والروح كي حاطينها في قفص فهمتني يا وهي تعيط تحب تنطلق تحب ترجع فهي أسيرة تأنه في هذا العالم الخلق الذي صاروا هم يعبدونه ويعطون لعالم الخلق أبعادا روحانية هو ليس مؤهلا لها. شنو لي واحد اللي يعبد شجرة واللي يعبد درهم واللي يعبد شيء مادي يعبد شيئا من عالم الخلق يعطيه اسما لا يطابق مسماه. ما النص قرأت يقول يعني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما يعني إلا أسماء سميتموها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها يعني في النجم وفي سورة يوسف. أنتم لا تعبدون الحقائق أنتم تعبدون أسماء باطلة ليس لها سلطان. الاسم لا يكون اسما حقيقيا إلا إذا كان له سلطان. شو سلطان الاسم؟ عندما يكون الاسم مطابقا للمسمى يعني هو ما عليه خلينا نشوف. الحمد لله هو ما عندما تقول ما هذا الاسم ينطبق على المسمى فهذا الاسم له سلطان. أما عندما تسميه شيء آخر معناش تقول مشروبات روحية ولا تعطيه اسم غير مطابق لاسمه وهو مشروب روحي. المشروب ما يكون كلمات مشروب لأنه مشروب يجي للخمر يقول هذا مش خمر ما شنو يقول مشروب روحي يقول كيف مشروب روحي هو مشروب إيه ربنا إيه شو مشروب روحي باش يقول لك هذاك هنا مش خمر يعطيك يسمونه بغير اسم يسمونه بغير اسم يعني يخافوا كيف يقول من عشان اكل القمار بتاع الكوره ما يسموش ما يسموه تنمية رياضية يعني اسم خفيف فهمتني يعني وك الصراع وك القتال يعني اسم هيك تنافس يغيروا الاشياء ويعطيوها اي روح رياضيه وروح الفن وروح يعطيوا ارواح برشا ارواح هكا التسميه ذلك ليس لها سلطان. شبه ليس لها سلطان اي لا مطابق مسماها كما يقولوا جيل وثن وتردوا اله هل هذا الوثن واله؟ لا الاسم ما يكحش بلاصته يبدا يمشي ويحب يحط على الوثن ما يكملش ما عندوش سلطان لا يطابق مسماه. تو واحد مفسد ما فماش مفسد منه نسميه صالح هيك قلنا واحد يعني غشاش وسرق وكذا وسميه عشان ينزل واحد جبريل وكذا وسميها أسد. اسم ما ينطبقش على المسمى. اسم ما أنزل الله به من سلطان. الاسم ما يكون عنده سلطان إلا كيف يبدأ مطابق للمسمى. هذا ما فيش قاعدين يعملوا. يعملون في الأسماء. يعني يعيشون في عالم المصطلحات. العلمانية فيها العلم وهي جهلانية ما فيها جهل. الاسم ما ينطبقش على المسمى. فهمتني؟ الفكرة بتاعهم فيها الخير وهي فيها الشر. الاسم ما ينطبقش على المسمى. هذه فيها التقدم وهي فيها التخلف. حتى إذا كان فيها تقدم رأوا نحو جهنم والعياذ بالله. فهمتني يا حمد؟ حق لنا وتقدم خطوات لجهنم. نعم. أي تفضل. الأسماء علاش رب سبحانه وتعالى يقول لا يجوز لك أن تسميني باسم من عندك لأنك لا تعرف ذاتي حتى تسميني. ولكن أقول التسبيحات بعمل أقول التسبيح سبحان من تسمى قبل أن يسمى. يا أخي إحنا سمينا روحنا موجود وهم الناس سميتنا لكن الله سبحانه وتعالى من سماهم سمى نفسه تسمى والذي علمنا التسمية فكيف نسميه؟ أسماء الله تعالى مطابقة لذاته. ولكن عندما يقول لك سبح باسم ربك سبح اسم ربك تسبيحك للاسم هو تسبيح للذات العلية لأن الاسم دليل عليه فاسمه مطابق لمسمى. جميع المسميات ما عدا الله سبحانه وتعالى عندما يسمي الله تعالى شيئا أسماؤه مطابقة لذاته. تسميته تعالى لمخلوقاته ولعباده تسمية مطابقة كيف أنه سمى نبيه محمد وسماه أحمد هكذا وسمى يحيى والنص القرآن يسميه قرآنا ويسميه كتاب هذه تسميتها سلطان. أما هذا الذي يسمي هذا الشيء هو ليس بإله من يسميه إله هذه تسميات ليس بها إله من سلطان. ولا تسمع كل نحن نعيش في عالم الأسماء اللي هي ما عندهاش حقائق حرية عدالة ديمقراطية توزيع عادل للثروات فهمتني بقول الوزير هذه كل أسماء حقوق إنسان هي حقوق كأكثرها هذه كلها تسميات ليس لها مسميات. الأسماء شكون حطها؟ حطها الناس هكذا ولا سميتموها أنتم وآباء وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. التسمية عندما تكون قائمة على سلطان هي قوة. ما معنى أن يعلم الله تعالى آدم الأسماء؟ أي أن يقدره على فهم الأشياء وتسميتها بأسماء مطابقة لخصائصها. ولذلك العالم الغربي وقت الله عجب التقدمية والتقدم واستعمر العالم الإسلامي كيف وجدناه؟ وجدناه عالما غير أسماء الأشياء لكن غير أسماء الأشياء في الأمور العلمية أسماءه صحيحة. طبعا اللي يحدث فيك في العلم في التقنية وفي القانون السببية وفي الذرات هذيك أسماء صحيحة بدليل أنه وظفها. كيفاش هو الآلات هذه شكون يسمي فيها؟ سماه خاطر هو اخترعها. نقعد وحده نلوج تذيع مرياع وما تلفزه تلفزه ولا مرنات ولا مرئات خاطر هو لحتها هو اللي يصنعها هو اللي يسميها. اللي يصنع العلم هو اللي يسمي. وقت اللي احنا كنا نصنع في العلم ونبتكره احنا سمينا هك الأسماء بتاع الرياضيات والجذر التربيعي والجابر والجابر يا أخي إحنا اللي حاطين الأسماء. هو وقت اللي يكتشف اكتشاف يسميه باسمه مذنب علي. شكون اللي حط اسمه مذنب علي؟ هو هيك متعدي اسمه علي مكتوب عليه ومن حيث تخلق اسمه علي مو فما فعلي عالم فلكي اسمه علي اكتشفك المذنب وعرف الدورة بتاعه سميه باسمه. ايش بيه؟ عنده القدر يعطي الحق نسميه مذنب علي. طبعا في خمس سنين فما جماعه اكتشفوا كويت صغير هداوه تونس سماوه تونس أولا يسميه الكورس. لو كنا واحد من التوانسة ولا واحد من اكتشف حاجة أو سميها باسمه، يعني هو اللي يسمي، هو اللي اكتشف. علاش هو غالبك في التسمية؟ خاطر هو المسلمين قبل تلاقين يبتكروا العلوم كانوا يسميه الاسترلاب وكذا إلى آخره، كلها تسميات. أما هو مذنب، هل لو جينا على نعرف ورانا سميناه مذنب أبي تمام ولا مذنب المعتصم؟ هذا المذنب تمام، المذنب عليه كذا تحدث عليها أبو تمام في الشعر نتاعه. فقبل الناس وطلعوا يراه كمذنب منار، اش يقولوا؟ يعرفوه مذنبا، ما عندهمش علم نتاع الكواكب نتاع النجوم، يقولوا الدنيا مجنوفه. اتذكروا كانكم قريتوا قصة الآية نتاع حسين، فهو الناس يقولوا الدنيا مشتوفة، وكيف الدنيا مشتوفة يمشيوا ينوضوا بالكركوش ويهرسوا بالهرس باش يبعدوا في بالهم في الأشياء هكية، يعني خرافات وبدع، فهمتني؟ المذنب كيف تحسب له وكيف تحسبه؟ خطوه يرجع ديما كل 70 عام، ديما كل 70 عام يرجع 70 عام. ذكر لما كنت نقرا في الثانوي جاء المذنب تعالي والدنيا تقلبت والناس تراقب فيه وكل شيء. وقت ما وكل الناس الكبار وكلهم يقولوا الدنيا مجدوفه، برشا ناس وقت الجوار تتعب بالناس، فهمتني؟ فهم برشا سكرجيه يبطلوا الشراب، فهمتني؟ يعملوا ريحه كيما بني اسرائيل وبعد هو يمشي يقولوا يقول الحمد لله رب العالمين ويرجعوا كيما كانوا عليه. المذنب هذاك ظهر في قبل في عهد المعتصم، وقته هو خليفة المسلمين في مدينة عمورية. مخاطره المتمام عن كل شيء من بين ما يقول السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحشد بين الجد واللاعب. كيف تقرأ البيت هذا يقول أغزو المسلمين من قبل إرهابيين، يقول لك السيف خير من الكتاب. السيف أصدق إنباء من الكتب، يعني اكتب وانا اقرايا فعلا مش تقرأ لوح واكتب وذية وعمر الدنيا كلها سيوفة وذاك الرسم، ويحضرك البيت هذا بتاع هذا ويقتطعوه من السياق بتاعه ويستجعلوا به. هو مش كده، هو قلنا المعتصم عمورية ذي تحمت عليها اليهود، تحموا عليها الروم واحتلها وخربها كما قاعدين يعملوا توا سوريا. منعت امرأة بعد الإبادة الشاملة اللي عملها والمقابر الجماعية، منعت امرأة وشهدت الخليفة المعتصم وقالت له ومعتصمة، كلمة مشهورة في التاريخ ومعتصمة، التجهت إليه ليفك أسر المسلمين ولينقذ هذا البلد من الاستعمار الأجنبي. فقال لها لبيك، وأمر بإعداد جيش أوله عند الأعداء وأخره عنده، وبعث له رسالة قال وما بعد فالجواب ما ترى لا ما تسمع، مش ومش نعم وكذا وما مشي. لكن هو قبل ما يطلع الجيش فما جماعتك المنجمين جو قالوا يا أمير المؤمنين لا ترسل لا جيوش ولا تعمل حتى شيء، ايش فما؟ قالوا له فما في السماء أمور معناها تخوف، أمور تشاؤم، والنجوم وكتب النجوم بدأوا ينجمونه قلت كذا وانا فما. قال لهم انا نجوم وانا كلام والبلاد تحترق والمسلمين ما يموتوا واني نسمع في كلامكم انتوما. قالوا له نجوم، انا نجوم. واعد الجيش وذهب وحرر عمورية وما سمعش كلام هك المنجمين اللي يقراوا في الكتب. طلع جاء منتصر وقتها قال ابو تمام في قصيدة طويلة ياسر السيف أصدق إنباء من الكتب. أنا أكتب العلماء، أكتب بتاع النجيم، أكتب بتاع الخراف، حط الكتب في سياقها. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللاعب. اللاعب قالوا ما هو علم التنجيم والدرويش وأقرأ الكمال عمتاعك وشو لعليها خراف، في حده الحد بين الجد واللاعبين. إذ خوفوا الناس، أنا تو مش جيل مذنب، تخوف الناس من دهياء مظلمة لما بدل الكوكب الغربي ذو الذنب. تسميه مذنب وساعطى الاتجاه بتاعه يجيب الغرب المسار بتاعه ذو الذنب. وقتها هو موجودة في المذنب والناس يخبرون والمخايفين قالوا هذه انكازة مش تقعوا فما حاجة. تخوف الناس من دهياء مظلمة لما بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. لو كان وقتها المسلمين في عمش وملايين وكتبوا كل شيء وقعدوا يرسلوا في المسار بتاعه كذا راهم سموهم المذنب المعتصم ولا مذنب. هو فما بعض المفسرين المعاصرين ومفسر كبير قال كيف تحسب 70 عام التالي 70 عام 70 عام تلقى المذنب لا يظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية. وهك علاش قال لهم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وأن الطارق على الأرجح هو المذنب ذاك. لأنه الطارق هو الذي يطرق ليلا ولا يمكث كثيرا. الطارق الليل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. كلنا احنا دققنا مليح وحسبنا رانا سميناه الطارق كالمذنبك مش معنى خاطر ما يعرفوه ويحفلوا بحاجه يعرفوهم. والعلماء المفسرين وقواعد التفسير كما يقول العلماء يقولوا الله تعالى اذا قال وما يدريك لا يدرينا واذا قال وما ادرك فقد ادرك. والسماء والطارق وما ادرك ما الطارق اي النجم الثاقب. وقاعد يفصل لنا هو يقسم لهم على حاجة يرواها نجم ثاقب يعني ويجي في الليل طارق ولا يمكث كثيرا. فهمت كيفاش؟ فالنص القرآني هو من أمر الله تعالى وليس من خلق الله تعالى. الكلام هذا كيف تفسر في النص القرآني وتربطه بالواقع وتربطه بالتاريخ وتربطه بالعلم تكتشف فيه عجائب عجائب. وكلاش هو من أمري من أمر الله وهذا كلاش هو لا ينتهي هو ولا ينتهي فهمنا له أيضا. لماذا لا ينتهي فهمنا له؟ لأنه من أمر الله مش من خلق. هو حدثنا عن الخلق كيف خلقنا وكيف رزقنا وكيف أنعم علينا وكيف أعطانا. ما النقطة هذه شنية هنزل شوية ونمشي. نذكر بكم أنه كان يتأخر عليه الوحي ما هذا جبناه يتأخر عليه الوحي فلا يملك أن يجلبه عندما يمتنع عليه. ومثال آخر شنو؟ مثال حادثة الإفك. هكا ولا ما الذي وقع في حادثة الإفك؟ اي نعم صح كيفاش قلتوا دقيقه نكمل كلمتين ونسيرهم. قلنا انا شنو المثال الاخر اللي ذكرتوا به حديث الإفك. اتهمت زوجته عائشه وهو في حاجه الى الوحي ولكن الوحي لم يأته. كل هذا دليل على أن القرآن ليس منطلقا من ذاته. به علي نجاوب على السؤال لماذا تنصحنا بالنسبة لكتب التفسير؟ كتب التفسير كثيرة فيها الكتب القديمة، فيها الكتب الصعبة، وفيها الكتب المتوسطة، وخاصة الكتب القديمة كما الطبري وكما ابن كثير وكما القرطبي وكما، هي ممتازة لكن من يقرأها ولا أولا فيها صعوبة، ثم هناك كتب فيها كثير من الإسرائيليات خافوا عليكم منها. ابن كثير تقريبا هو أحسن واحد نقل إسرائيليات، هو ينقد الروايات ابن كثير لأنه محدث، محدث. وفما إذا كنت تحب كتبك واضحة ومش صعيبة، والله فما تفسير، تفسير صابوني، تفسير السعدي مختصر، تفسير اسمه ذاك أبو بكر الجزائري، لكن من أروع التفاسير اللي كنت تلقوه، مو موجود مرة يتوجد مرة ما يتوجدش، تفسير القاسمي، أي ذا من رجال الإصلاح، جمال الدين القاسمي، هو محدث كبير، وتفسير المراغي، لا هذاك تحرير بدل ما أقول لكم عليه، تحرير وتنوير وفي ظلال القرآن وتفسير الشعراوي مشهورين هذول، فهمتني؟ تفسيرات علمية لا تستطيع أن تجد كتابا كله تفسير علمي للقرآن، إنما تجد التفسير العلمي للقرآن في كتب إعجاز القرآن، هذا كتاب يفسر لك الآيات هذه وهذا كتاب يفسر لك الآيات هذه، فهمتني؟ وتفسير القرآن ليس موجودا في كتب التفاسير فقط، تفسير القرآن يا إخوتي موجود في كتب التفسير وفي كتب الإعجاز وفي كتب اللغة وفي كتب اسمه تقامل، في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه، في الكتب تحت الحضارة الإسلامية، يعني الناس كلهم يعني كل من يتكلم في الحضارة الإسلامية يفسر القرآن، في كثير من الأحيان لدي تفسيرات ليست موجودة في كتاب اسمه كتاب التفسير، فما مؤخرا طلع كتاب تفسير اسمه التفسير التوحيدي للقرآن. طبعا هذاك قلت لك السيد قطب وعطار بن عاشور والشعراوي من غير ما تحدث عليهم، ما هي ما شنو هناك من اسماء الله تعالى انه الواجد، فليصح ان نقول ان الله موجود، موجود مش اسم من اسماء الله، سميهوش ربي بانه موجود، فهمني؟ الله تعالى هو الذي يوجد الوجود، لكن هو موجود بحيث انه موجود، لا تلقى وجوده واجب، يعني هو وجوده لا يستحق الى ما ان نقول فما شكون اوجده، فالواجد يعني هو الموجد للكون، عليك مش يقولوا هو موجود صفه من صفات الله تعالى، مش يقولوا اسم من اسماء الله تعالى الموجود، وصف نفسه بعده اشياء، بعده اشياء فهو موجود، لكن موجود مش معناها بمعنى صيغه اسم الفاعل ان هناك من اوجده، موجود يعني انه هو موجود بذاته، هو موجود بذاته، ما نجموش نقولوا حتى كيف نقولوا موجود هكاك برا راهي كلام ما ينطبقش، الكلام يعني اضعف من ان يعبر عن حقيقة الذات الإلهية، لما احنا رب سبحانه وتعالى نتعامل معاه في حسب طاقتنا، باهي تفضلوا تتوكلوا على الله. خلينا نجاوب الأخت. قليلا من الصبر. تاني للشيخ ان شاء الله. هيك عندي اجتماع بعد المغرب ان شاء الله. شكرا. سلام اهلا. الله يبارك لك والله.